كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفع الله بعلوم علوم شيخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه بالدارين آمين. الباب 37 من الكتاب الثاني كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. وقضية تارك الصلاة قضية أيضا شغلت علماء المسلمين. تارك الصلاة بعدما أقر بالشهادتين إيه حكمه؟ هل هو كافر ككفر الذي لم يدخل في الإسلام ويقر بالشهادتين، أم هو كفر من نوع آخر؟ فهناك مذهبان. مذهب قال أنه إن لم يصلي فقد نقض الشهادة فصار كافرا كالكافر الأصل، واضح، وهو كفر حقيقي تارك الصلاة. وده المذهب اللي تبنى مين؟ الحنابلة. ومن وافق تارك الصلاة تكاسلا بعد الإقرار بالشهادتين يبقى كافر حقيقي ولا كافر غير حقيقي؟ كافر عملي، يعني كفر عملي ولا كفر اعتقاد؟ فهم؟ ذهب الإمام أحمد بن حنبل أنه تارك الصلاة تكاسلا بعد إقرار بالشهادتين ناقض للشهادتين فيبقى كفر حقيقي، واضح، كأنه مسح. ولهم أدلة كثيرة في أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم فهموها على ظاهرها، واخد بالك؟ الفرق بين المسلم والكافر ترك الصلاة، من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين، نصوص واضح، واخد بالك؟ على ظاهرها كده خد. وذهب الإمام الشافعي ورفقه الإمام مالك أن تارك الصلاة تكاسلا بعد إقراره بالشهادتين كافر كفر عملي لا اعتقادي، فهو فاسق وليس مرتدا، واضح. وعشان كده حصل مناقشة بين الإمام الشافعي وبين الإمام أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل تلميذ الإمام الشافعي، فقال له الإمام أحمد بن حنبل بالنصوص اللي هي فيها من أقام من هدمها هدم الدين ومن أقامها أقام الدين والفرق بين المسلم والكافر ترك الصلاة، واخد بالك؟ فقال له الإمام الشافعي في أسئلته، قال له: فماذا تقول إن أراد أن يصلي، هل يقول الشهادتين أم يقوم فيصلي؟ وهل تطلق زوجته؟ ولو مات هل يرث أولاده ولا لا يرث أولاده؟ فوقف الإمام أحمد عمل سكت، ما رضاش يجاوب لأن الأسئلة واضحة، فبقى سكت. لم يكن أحد من اللي ينسى صلاة ويتكاسل عنها إنه كفر، ولو مات لا يورث، لأن لا تورث ملتان، وأنها طلقت عنه زوجته بانت منه. يعني لو واحد تكسل عن صلاة مراته بانت منه، حد قال كده من فقهاء؟ طب ما أنت ليه بتقول إنه كافر بقى كفر حقيقي؟ يبقى ده أكيد كفر تاني غير الكفر اللي في ذهنه، فهمت ازاي؟ ده كفر عمل، لانه بيقول له اذا اراد ان يصلي يعمل ايه؟ الا يقول اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله؟ قال هو بيقولها على طول النهار قاعد يقول، قال له خلاص يقوم يصلي، يبقى خلاص يبقى مش كافر، فهمتني ازاي؟ فده المذهب. لكن تارك الصلاه عنادا بالاجماع كده، الخلاف في تارك الصلاه تكاسلا، يبقى ترك الصلاة قد يكون لسبب ثلاث احتمالات: نسيانا، تكاسلا، عنادا. الناسي لا شيء عليه، وأول ما يتذكر يقوم يصلي بالإجماع، والمعاند بالإجماع كافر، خلصنا. يبقى محل الخلاف في مين؟ في تركها تكاسلا. يبقى قضية الخلاف في تارك الصلاة تكاسلا بس، فهمتني ازاي؟ يعني هو مقر بالإسلام يقول رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، القرآن كلام الله، مقتنع بحاجة، كل حاجة، يوم الآخر والملائكة والإيمان، هو عارف إن في حساب وجنة ونار، مقتنع بكذا كله، لكن بإيه تقوم صلي مكسل؟ هو ده بقى الخلاف في هذا النوع من البشر من الناس. هل ده يبقى كفر حقيقي ولا كفر عملي؟ الراجح انه كفر عملي. واضح، وأنه حكمه فاسق، بل إمام الفاسقين. الإمام أحمد بن حنبل قال يقاتل عليها، يقاتل تارك الصلاة على تكاسلا ومصمم على تركها تكاسلا، بعد بيان ذلك له إن استمر يقتل، يقتل حدا مرتدا. وعند الشافعية قالوا يقتل ولكن ليس حدا على الردة، ولكن عقوبة، فيقتل ويصلى عليه ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين. والإمام الثاني اللي قال لك انه كافر كفر حقيقي يبقى يقتل ويترمي في المزبلة، ولا نصلي عليه ولا نكفنه ولا نغسله، كافر. فهمتني الفرق؟ يبقى هناك قال من قال انه يقتل حدا ردا، وهناك من قال انه اذا استمر على تكاسله بعد بيان ذلك له يقتل عقوبة لا حدا. فهمتني ازاي؟ يعني هما في الحالتين هيتقتل على المذهبين، بس اللي يقتلوا مين؟ مش انا وانت، الحاكم، بعد ما يقعد مع العلماء ويفهموه خطورة هذا الامر، مخافة ان يطلع لنا حزب كبير من المسلمين تارك الصلاة كسلا فينتشر الفسق. فاحنا هنقتله هنا من باب ايه؟ من باب ان ده مرض في الامة نتخلص منه، زي ما واحد كده يصيبه بجسمه ايه عضو يحصل له غرغرينه يقول لك ابتله عشان بقيه الجسم يعيش صحيح. فيبتدي ادي المساله. فهناك من قال يقتل حدا مرتدا، وهناك من قال يقتل تاديبا، واخد بالك ازاي؟ وعقوبه وليس رد، وبناء عليه هينبني على المذهبين خلاف. نعمل ايه في ماله بعد ما يموت؟ هل نورثه لاولاده ولا يروح لبيت مال المسلمين فايق وما يورثوش ولاده لانه كافر؟ هل نكفنه ونغسله ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين، ولا ملناش دعوه بيه ونرميه في المزبله؟ فهمتني ازاي؟ ادي المذهبين، والله تعالى اعلم. واحنا نتبنى المذهب في التكاسل اللي هو مذهب الشافعي، لانه ده المذهب اللي فيه التحقيق، لانه ده مقر بالشهادتين، بس عاصي وفاعل كبير، وعندنا فاعل الكبير لا يكفر ولو مات مصرا عليه. واخد بالك؟ صلاة واحدة ها؟ صلاة واحدة؟ من أول صلاة واحدة إلى كل عمره. ترك عمره كله أو ترك صلاة واحدة. فهمت إزاي؟ ينبني اسمه تركها ليه كسلان ولا ناسي ولا متعمد؟ متعمد يبقى كافر خلاص وانتهينا وريحنا. يعني معاند. معاند. فهمت إزاي؟ عنادا. تركها نسيانا نقول له قوم صليها اول ما تتذكر. واخد بالك ازاي؟ لكن لو تركها تكاسلا هي دي القضيه. باب بيان اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاه باسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للامام مسلم في صحيح الحديث 54 بعد 200. يقول حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله. وفي رواية أبي كريب يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وعنه بيقال هو بيتألم إبليس هنا من إيه؟ إن ابن آدم هيدخل الجنة مش إن هو هيدخل النار. إبليس عارف مأواه، أنا بكلمك الجنة، هو تألمه هنا إن هو ابن آدم هيدخل الجنة، لأن هو العدو، هو مش عايزك تبقى متنعم، لأن هو العدو الحقيقي، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. وعنه به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش بهذا الاسناد مثله غير انه قال فعصيت فلي النار. وعنه به قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعثمان بن ابي شيبه كلاهما عن جرير قال يحيى اخبرنا جرير عن الاعمش عن ابي سفيان قال سمعت جابرا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه. شوف الرواية وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، يبقى الشرك لتاركها عنادا، والكفر لتاركها ايه؟ تكاسل. عشان نفهم بقى الحديث مظبوط. فهمت بقى المسألة؟ يبقى الحديث هنا عشان تفهمه النبي صلى الله عليه وسلم يجيب لك نوعين من تارك الصلاة، نوع تركها عنادا فعاد للشرك، ونوع تركها تكاسلا فكفر عمل، بين الشرك والكفر. يبقى هنا الواو هنا واو تأسيس وليست واو ايه عطف بيان. خد بالك ان العطف احيانا يكون بيان، عطف بيان، واحيانا يكون عطف تأسيس، يعني ده معنى وده معنى. وحمل العطف على التأسيس في كلام الشارع اولى من حمله على البيان لتنزيه الشارع من التكرار. دي قواعد لابد انك انت تفهمها في ذهنك. يبقى العطف في كلام الشارع، الشارع اللي هو مين؟ الاحاديث النبوية والايات القرآنية. حمل العطف على التأسيس يعني معنى جديد لكل معطوف اولى من حمله على عطف البيان تنزيها لكلام الشارع من التكرار، لان التكرار ضد البلاغة. فهمت بقى المسألة؟ علشان كده اللي فهم الحديث هنا بين الشرك والكفر ان ده عطف بيان والشرك والكفر حاجة واحدة، يبقى ايه؟ فهم خطأ، لانه برضو لغته ضعيف، لانه جعل ان العطف هنا عطف ايه؟ عطف بيان. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على ان ترك الصلاة انواع، ان في تاركها عنادا فيبقى ده خلاص عدل الشرك، وهناك تاركها كسلا يبقى وقع في كفر عملي. واضح؟ فالاحاديث هنا واضحه باين، بس حلها ايه؟ اللغه العربيه. عشان تحلها لازم تخش بلغه عربيه قوي. ادي المساله كلها، عشان كده ربنا قال لنا في القران قرانا عربيا غير ذي عوج، يعني اتعلموا عربي. يعني الايه دي كانت بتقول لك قوموا اتعلموا عربي. فهمت ازاي؟ قبل ما تقروا قراني تعالوا اتعلموا عربي. قرانا عربيا غير ذي عوج. والصحابه فهموا المعنى ده، عشان كده سيدنا علي قال لابو الاسود الدؤلي اكتب له في النحو. وجمعوا اشعار العرب، سيدنا عبد الله بن عباس كان يحفظ اشعار العرب كلها معظمها، سيدنا عبد الله بن عباس لانه مفسر قران، ويجي في الايه يجيب لك شاهد شاعر في المعنى، ليه؟ علشان دي لغه العرب. لان القران نزل قرانا عربيا بيتكلم العرب بلغتهم. فهمت؟ فهنا بيقول ايه؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه، يعني ان تركها عنادا وقع في الشرك، وان تركها تكاسلا وقع في الكفر العمل. وعن ابي قال حدثنا ابو غسان المسمعي قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. لا شك أن أفضل الأعمال هو الإيمان بالله، لأنه مفتاح قبول أي عمل بعده. فاللي يكون مفتاح وأصل لقبول سائر الأعمال لابد أن يكون هو أفضل. فالإيمان بالله هو ده أفضل الأعمال، لأنه يصلح بعده كل عمل، وبدونه يفسد كل عمل ولا يقبل. واضح؟ وجعل الإيمان وهو عمل قلبي جعله إيه؟ جعله من الأعمال، لأنه من أعمال القلوب. وعشان كده الصوفية يقول لك إيه؟ ذرة من أعمال القلوب تعدل جبال من أعمال الجوارح. يعني ذرة رضا في القلب بقضاء الله تعدل آلاف الركعات من يصلي ولا يرضى بقضاء الله. فهمت إزاي؟ واحد عنده ذرة بس من الرضا بقضاء الله كده، ويقوم يعمل الفرائض بس وإيمان. والتاني طول النهار واقف يصلي يصلي ما بينامش، لكن قلبه مملوء عدم رضا بقضاء الله. يقول لك ان اللي عنده ذره الرضا ده يسبق. عشان كده قالوا ذره من اعمال القلوب تعدل جبال من اعمال الجوارح. فاهم؟ وعشان كده لما فهم ذلك الصوفيه اهتموا بتصليح قلوبهم وبالقيام على مراقبه قلوبهم في كل لحظه وفي كل ايه خطرة من الخطرات. ليه؟ لان هو ده اللي اذا انصلح انصلح سائر عمل العبد، واذا فسد فسد سائر العمل. سائر العمل. باب بيان كون الايمان بالله تعالى افضل الاعمال. وعن ابي قال وحدثنا منصور بن ابي مزاحم قال حدثنا ابراهيم بن سعد حاء قال وحدثني محمد بن جعفر بن زياد قال اخبرنا ابراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وفي رواية محمد بن جعفر قال إيمان بالله ورسوله. والحج المبرور هو الحج المقبول. وكيف يكون مقبول؟ بتحصيل أسباب قبوله، ألا يكون في رياء ولا سمعة ومن رزق حلال ولا جدال فيه ولا رفث ولا فسوق، يبقى هو ده الحج المقبول المبرور. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله، عن أبي قال حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروة حا قال وحدثنا خلف بن هشام واللفظ له قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح الليثي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهله وأكثرها ثمنا. يعني الرقاب في إيه؟ في تحرير الرقاب يعني، لأن كل ما كانت الصدقة غالية الثمن وجادت بها النفس كان هذا برهان على صدق إيمان صاحبها أنه له ثواب في الآخر، لأن الصدقة إيه؟ برهان، مش كده؟ برهان على صدق الإيمان، إن ما كان في يد الله أوثق مما في يدك، أدي معنى البرهان، إنها دليل على صدق الإيمان الصحيح. فأي الرقاب أفضل أي في العتق؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا، وفي رواية لصحيح مسلم تعين ضائعا، بس الرواية الصحيحة صانعا، لكن في رواية لصحيح مسلم ما كان صانعا ضائعا ومعناها صحيحة. قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق، والأخرق هو الذي لا يجيد صنعة ويجهل وسائل الكسب، فتقوم تعمل له وسيلة يكسب منه، هذه معنى إيه؟ تصنع لأخرق، يعني تصنع له وسيلة كسب يعرف يتكسب منه، لا ليست في يده صنعة ولا يجيد أسباب الكسب، لكن عنده عافية، تقوم أنت توظف له عافيته بطريقة بحيث يتكسب من الجهاز، فهذه معنى تعين الأخرق. تعين صانعا وتصنع لأخرك. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. يعني مش عارف تعمل أي شيء يعود على الغير، فعلى الأقل كف شرك عن الناس، لأن خد بالك إن أعمال الخير أعمال قاصرة وأعمال متعدية. الأعمال القاصرة اللي هي يعني تعود على نفسك فقط دي أعمال قاصر، وفي أعمال متعدية تعود على الغير، يعني تخرج منك وتعود على الغير والمجتمع، فالأعمال المتعدية ثوابها أعلى. طب افرض إن أنا عاجز مش عارف أعمل أعمال متعدية، قال له خلاص خليك في الأعمال القصيرة، كف شرك عن الناس، فجعل الكف عبادة، الكف والترك عبادة، ترك الشر. فهمتني إزاي؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتق المحارم تكن إيه؟ أعبد الناس. اتق المحارم تكن أعبد الناس، ما قالوش بقى صلي طول النهار، لا ده انت لما تكف شرك عن الناس وتعمل الفرائض بس أحسن من انك تصلي طول الناس وقاعد تأذي الناس، وتصلي طول النهار بس بتأذي الناس، ما ينفعش. اعمل فرائض يا سيدي مش عايزين منها غير 5 فرائض، وكف شرك عن الناس، ومش مهم تصوم يوم الاثنين والخميس ولا تروح تعمل العمرة بتاعت رمضان ولا تبني جامع، مش عايزين منك حاجة، بس كف شرك عن الناس، ده كفاية. تيجي يوم القيامة ما ظلمتش حد. فهمت بقى؟ وعن أبي قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حبيب مولى عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، غير أنه قال فتعين الصانع أو تصنع لأخرق. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الوليد بن العيزار عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه، يعني رفقا به ورعاية له. كان عايز كل شوية يقول له ثم أي ثم أي ثم أي، بس هو أحرج أنه يرهق النبي صلى الله عليه وسلم. ده دليل محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. فما تركت أن أستزيده إلا إرعاء عليه، يعني رفقا به ورعاية له. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش الإيمان بالله، لأن السائل كان مؤمنا، فقال له يبقى إقام الصلاة. إنما في الحديث الأول كان بيؤسس معنى أفضل الأعمال إيمان بالله، ده تأسيس معنى. لكن الثاني هنا بيسأله أي الأعمال أفضل بالنسبة لي وهو جاي له مؤمن، قال له الصلاة بقى. فما فيش تناقض بين الأحاديث على فكرة، مش مرة يقول الصلاة ومرة يقول الإيمان ومرة يقول الحج مبرور ومرة يقول مش، لا، ده كل حديث له سبب ورود. فإذا رعيت سبب الورود يبقى مراعاة للسائل أو لحال المستفتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم على شكلها النصوص تختلف رعاية لحال المستفتي. إن لم يكن داخلا في الإسلام والإيمان فما يقوله إيه أفضل الأعمال، يقوله أن تؤمن بالله ورسوله وبعدين تجاهد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله هيدخل إقام الصلاة وهيدخل كل حاجة بقى، مش كده برضو؟ لكن لما يجي الواحد مؤمن يقول له إيه أعمال أفضل، يقول له الصلاة لوقتها وبعدين بر الوالدين وبعدين كذا وبعدين كذا وهكذا بالترتيب. يبقى كل حاجة على حسب إيه ما يصلح السائل. الصلاة لوقتها يعني لا تضيعها، وأفضل الصلاة أن تكون في أول الوقت جماعة أولى في المسجد، دي أفضل صورة ليه. وبعد كده بقى تتفاوت صورها إلى أن تصلي ركعة قبل أن يدخل الوقت التي تليه، يعني على آخر لحظة عشان تبقى أداء. لكن هي تبتدي بقى الأفضلية من أول اللي صلى في أول الوقت في الجماعة الأولى، ويبتدي بقى نمرة 2 و3 و4 و5 حسب ترتيبك بقى في الأفضلية، لحد ما تلاقي واحد يدوب بيركع ركعة قبل ما يدن أدام اللي بعدها عشان يدركها أداء. ده نمرة الأخيرة. طب وبعدين اللي ضيعها خالص ده ملوش ترتيب بقى، ده وقع في الخلاف اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه، هل كفر كفر حقيقي ولا كفر عملي، وبقى مصيبة سودة. يعني لما نختلف في كفره ده في حد ذاتها مصيبة سودة. فهمت ازاي؟ قلت ثم اي، قال بر الوالدين. وبر الوالدين انك انت تدخل السرور على قلبهما، تطيعهم تستأذنهم تراعي احوالهم واخد بالك، ولا تسيء اليهم، وتقوم برعايتهم احياء وامواتا، حتى بعد وفاتهم تكثر من الدعاء لهم، حتى بعد وفاتهم تصل رحمك، لان رحمك هم اقاربهم. فكأن صلة الرحم ما هي الا ثمرة من بر الوالدين. تبر عمك لان عمك ده ابوك، بتبر خالك لان خالك ده اخو امك، بتبر اولاد عمك لان دول قرايبك من ناحية ابوك، بتبر اولاد خالك لان دول قرايب من ناحية امي. فتلاقي صلة الرحم ما هي الا ثمرة من بر الوالدين. فالاصل بر الوالدين، ثم بعد ذلك ينبثق لايه؟ للعلاقات الاجتماعية كلها بعد كده، والإحسان إليه. مش كده وبس، مش أقاربك بس، ده كمان من أبر البر ود الرجل أهل ود أبي، صديق أبوك كمان. شوف قد إيه. فيبقى لا تنقضي حالة بر الوالدين بوفاتهم، بل بتستمر بصلة الرحم، وتستمر بالدعاء لهم، وتستمر بود أصدقائهم، وبتستمر إيه؟ بإنك أنت تستمر على الأعمال الصالحة اللي كان يعملها أبوك في حال حياته كمان، ما تقطعهاش. افرض ابوك كل رمضان كان بيتبع عجل ويوزعه لله، يوم بعد ما يموت تيجي انت بكل رمضان تجيب عجل وتتبعه وتوزعه لله زي ما كان ابوك بيعمل. فهمت ازاي؟ كان في كل موسم مثلا بيوزع مبلغ معين للناس، تقوم تستمر فيما كان يفعله ابوك من الخير حتى بعد وفاته دون ان يوصيك، حتى لو ما وصاك. شوف ابوك كان بيحب يعمل ايه وتستمر تعمله حتى بعد وفاته. كل دي ايه؟ نماذج لبر الوالدين. وليفعل البار ما شاء، يعني من المعاصي فلن يدخل النار، ومن وليفعل العاق ما شاء يعني من الطاعات فلن يدخل الجنة. وأقصر طريق لدخول الجنة هو بر الوالدين، اعرف دي كويس. قال ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله. قال فما تركت أستزيل إلا إرعاء عليه. وعن أبي قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا أبو يعفور عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال الصلاة على مواقيتها. قلت وماذا يا نبي الله؟ قال بر الوالدين. قلت وماذا يا نبي الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. طب والتاني ما قالوش لي حج مبرور لم يجب عليه الحج؟ لا كان فقير او لم يفرض الحج بعد، تحتمل كده وتحتمل كده، ما جابش الحج هنا. طب ما قالوش لي صيام رمضان لم يفرض بعد، او ما كانش الوقت رمضان، كان في اول السنه ولسه رمضان بري عليه كتير. فهمت ازاي؟ كل ده تحتمل في المعاني، لان النبي كان يراعي حال السائل صلى الله عليه وسلم ووقت السؤال، حال السائل ووقت السؤال. وعن ابي قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن الوليد بن العيزار انه سمع ابا عمرو الشيباني قال حدثني صاحب ولي الدار واشار الى دار عبد الله قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال احب الى الله؟ قال الصلاه على وقتها. قلت ثم اي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم اي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. وعن ابي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه بهذا الاسناد مثله وزاد واشار الى دار عبد الله وما سماه لنا. قال وحدثنا وعن ابي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الحسن ابن عبيد الله عن ابي عمرو الشيباني عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الاعمال او العمل الصلاه لوقتها وبر الوالدين. ونقف على باب كون الشرك اقبح الذنوب وبيان اعظمها بعده غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر امورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك املنا. اللهم بلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام وتلاوه القران، ووفقنا يا رب لزياره نبيك وحج بيتك الحرام هذا العام وكل عام يا رب العالمين، واجعل لنا طريقا سهلا اليه ما حيينا يا رب العالمين، بتوفيقك وكرمك يا ارحم الراحمين. فرج الكرب عنا وعن المكروبين من امه سيدنا محمد في سائر البقاع يا رب العالمين. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم.